فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 39 بعد 200 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى بشرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 40 بعد 200 من سورة البقرة من طريقي الشاطبية والدرة للقراء العشرة، من أول قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون، ميم الجمع، إسكانها وصلتها واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. منكم ويذرون أزواجا وصية عدم الغنى لخلف. نعم. عن حمدة وصية لأزواجهم. وصية بقى، ارفع صف حرميه رضا، ونخف دي مسألة بقى. نعم. صف الصاد أدي شعبة. نعم. حرميه ابن كثير والإمام نافع، رضا الكسائي. الكسائي. نعم. وفي الدرة فضيلة الشيخ عندك حطفلة كل من يعقوب وخلف العاشر خالف أصله. نعم. اقرأان إيبا: وارفع وصية حطفلة وصية لأزواجهم، أدي قرأ. نعم. وصية لأزواجهم، من الذي ينصب وصية؟ ينصب أبو عمرو وابن عامر وحفص وحمزة بالنصب. وصية فيها قراءتان. نعم. رفع التاء وصية لأزواجه، من يقرأ وصية بالرفع؟ كل من نافع وابن كثير وشعبة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. أفكر. نعم. لأزواجهم، ميم الجمع واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. لأزواجهم متاعا إلى النخل الورش وصلا ووقفا، ولخلف السكت والتحقيق، ومتاعا إلى الحول، ولا متاعا إلى الحول أو متاعا إلى الحول. متاعا إلى الحول غير إخراج، الراء في غير وإخراج مرققتان لورش. نعم. غير إخراج، فإن خرجنا الإخفاء لأبي جعفر. فإن خرجنا فلا جناح عليكم، ميم الجمع واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، المنفصل واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. من معروف، والله عزيز حكيم. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع عن المدني. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعل فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. فضيلة الشيخ، نستمع للآية الكريمة أيضا بقراءة أبي جعفر. والذين